ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء تسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بحمد الله إلى خاتمة المطاف مع من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحلقة الأخيرة من شخصيتنا السابعة ومن برنامجنا ككل، ومع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نقف وقفتنا الأخيرة على أمل أن نقف يوم القيامة في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. عشنا في اللقاءات السابقة مع فضل البكاء والبكائين، وسألنا أنفسنا وتعذبنا منها لماذا لا نبكي، وتكلمنا عن قسوة القلوب وتعلقها بالدنيا وتراكم الذنوب ومحاسبة النفس. واليوم نذكر بمسألة خطيرة جدا نحن ذاهلين عنها في حياتنا، ولو تفكرنا فيها بحق لأعدنا حساباتنا من جديد في هذه الحياة، ألا وهي الموت وما بعد الموت. ولعل هناك كثيرون لا يحبون ذكره، لكن لماذا نفر من أمر لا بد منه؟ أليس الأفضل أن نواجهه من خلال الكلام عنه ونستعد له ونعمل له ولما بعده قبل ما نواجهه فعليا؟ فلأهمية ذكره أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أكثر ذكر هذه من لذات الموت. وعن صفية أن امرأة أتت عائشة رضوان الله عليهم تشكو إليها القسوة، فقالت لها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت ففعلت، فوجدت أن قلبها رق، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وما ذاك إلا لأن ذكر الموت يعين بعض الله تعالى على فعل الطاعات والاستجابة من المعروف والخير، ويزهد في الدنيا وزهرتها، ويكشف لك غرورها وزوال متاعها، ويهون عليك فوات نعيمها لتفكر في نعيم الآخر المقيم، فتجتهد في العبادة وتعمل لتلك السعادة. قال الحسن البصري: من أكثر ذكر الموت هانت عليه الدنيا، فتحرر قلبه من التعلق بها، فلان فخشع فبكت عيناه. يروى أن ذا القرنين مر بقوم لا يملكون شيئا من أسباب الدنيا، وقد حفروا قبور موتاهم على أبواب بيوتهم، فسألهم: لما حفرتم القبور على أبوابكم؟ فقال له زعيمهم: لتكون نصب أعيننا فننظر إليها، ويتجدد لنا ذكر الموت، ويبرد حب الدنيا في قلوبنا، فلا نشتغل بها عن عبادة ربنا. هؤلاء لا يملكون شيئا من نعيم الدنيا ويقولون هذا، فماذا نقول نحن؟ كل منا يسأل نفسه: كيف هو حالي مع ذكر الموت؟ وماذا أعددت للحفرة التي سأوضع فيها؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في إحدى خطبه: يا عباد الله، الموت الموت فليس منه فوت، فإن وراءكم طالبا حثيثا وهو القبر، ألا وإن القبر روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد من ذلك اليوم، يوما يسيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وحين سئل عطاء السليمي: لماذا تبكي؟ قال: ويحك، الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما يصنع بي، كيف لا أبكي؟ حقا كيف لا نبكي من الموت وسكرته، ومن القبر وضمته؟ كيف لا نبكي خوفا من النار في القيامة، وخوفا من العطش يوم الحسرة والندامة؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هل مررتم يوما على هذه الأماكن التي فيها النباتات الصغيرة تقوم عليها شواهد من الحجر، تلك التي يقال لها المقابر؟ فلماذا لا يصدق البعض بعد هذا كله أن في الدنيا موتا؟ أم تراهم يعلمون ولكنهم يتناسون؟ روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ فقال ملك الموت: أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة. قال: فإذا أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ كأنكم لن تموتوا كما مات هؤلاء الذين تمشون في جنائزهم، وكأن هؤلاء الأموات ما كانوا يوما أحياء أمثالكم، في قلوبهم آمال أكبر من آمالكم ومطامع أبعد من مطامعكم. يقول ثابت البناني: كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا، أي مخبئا وجهه، متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا. كانوا يرهبون الموت ويتعظون به، واليوم لا شيء، لا اعتبار ولا تأثر بالموت إلا ما رحم ربي. ربما رجال يمشون في جنازة ويتسامرون ويتفقون على صفقة تجارية أو سهرة، وبعض النساء في مجلس العزاء غيبة ونميمة، إلا ما رحم ربي. لا أصدق كيف قست قلوبنا وما عدنا نرى حقيقة الموت ورهبته. يقول عبد الحق الإسبيلي: فينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، وأنه قد لحق بهم ودخل معسكرهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون. عندها يرجع إلى حياته الدنيا ويحصل ما قد قصر فيه من طاعات، ويبتعد عما أكثر منه من معاصي. أختي الحبيبة، أخي الكريم، ماذا أعددنا لأول ليلة نبيتها في قبورنا؟ أما علمنا أنها ليلة شديدة بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وسمر لها الصالحون الأتقياء؟ إنه بكاء التذكر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل له: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فزفى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع صلى الله عليه وسلم، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا وقال: أي إخواني، لمثل اليوم فأعدوا. وروي عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. أسألكم بالله أحبتي، اسمعوا كلامي حتى النهاية، فوالله ما حملني على ما أذكر اليوم سوى محبة الخالصة لكم، وإني لكم ولنفسي الضعيفة من الناصحين. فأن نذكر الموت الآن ونحن في الدنيا أحياء، ولا زال بأيدينا أن نغير، أفضل من أن نواجهه بعد فوات الأوان. أختي الحبيبة، أخي الكريم، تذكر القبر وظلمته ووحدته وضيقه ووحشته. تذكر الملكين وهما يقعدانك ويسألانك. تذكر يوم تسمع الصيحة، صيحة العرض على الله، فيطير قلبك فزعا ويصيب رأسك، فتخرج من قبرك مغبرا حافيا عاريا. قد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، ونصب الصراط وحضر الحساب. تذكر صعوبة ذاك اليوم، ذاك اليوم العظيم، وانفرادك بخوفك وذنوبك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تذكر يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من جلل وكم في عملك من خلل. تذكر يوم ينادي باسمك بين الخلائق: يا فلان ابن فلان، قم إلى العرض على الله، فتقوم أنت ولا يقوم غيرك، لأنك أنت المطلوب. تذكر حينئذ ضعفك وشدة خوفك وانهيار أعصابك وخفقان قلبك، وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تفر منه ويدعوك فتصد عنه. وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحفظها، فتقرأها وقد عمك الحياء والخوف من الله، فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن مالك الذي أضعته، وعمرك الذي أسرفت فيه، وعينك التي خنت بها، وسمعك الذي عصيت به؟ بأي قدم تقف غدا بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه؟ ماذا تقول له غدا عندما يقول لك: يا عبدي لماذا لا تستحي مني؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فتفكر فيما يحل بك إذا رأيت الصراط وحدته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيرها وزفيرها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك. وبعد كل هذا ألا يدعوك إلى أن تبكي؟ بل والله لو صلحت قلوبنا ورقت لبكينا بدل الدموع دما. تحكي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقول: ها أمقرأوا كتابي، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. ويروي ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاضة الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلى فبكى أهل الدار. فلما توقف عن البكاء قالت فاطمة زوجته: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف الناس من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، فعادوا إلى بكائهم. قال جعفر: رأيت مالك بن دينار يتقنع بعباءة ثم يقول: إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. ونحن من نحن، في الجنة أم في النار؟ وحدث عيسى المعلم عن زادان أبي عمر قال: بلغنا أنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها، ومن بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله إياها، فاللهم لا تحرمنا فضلك. وروى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام فقال له: ما لي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك؟ فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فاصل ونواصل بإذن الله مع الدقائق الأخيرة من سبعة يضلهم الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فيسيل أي الدم فيقرح العيون. أحبتي في الله، إن كنا جميعا مؤمنين وموقنين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء واختبار، وأن هناك موت، وأن هناك حياة بعد الموت وحساب، فإما جنة وإما نار، فلماذا لا نعمل في حياتنا بناء على ما نؤمن؟ ألا ينبغي لنا أن نقف وقفة مع النفس لمحاسبتها والسير بها إلى رضوان الله تعالى وهو يدعون سبحانه: ففروا إلى الله؟ فهذا هو الملجأ والملاذ، الفرار إلى الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى: ففروا إلى الله، أي بالتوبة من ذنوبكم، وباب الله مفتوح لا يغلق حتى أنفاسنا الأخيرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أفي هذه اللحظة توبة؟ كلا وربي، إذا فلنتب ولنبكي على ما مضى من الآن. أختي الحبيبة، أخي الكريم، اعذروني، تذكر أنك سوف تموت، فماذا تقول لملك الموت حين يأتي ليقبض روحك وأنت لم تتب بعد من الذنوب صغيرها وكبيرها، هل تقول لهم هلني لحظات أتوب فيها إلى الله وأعمل صالحا، أم أنك تستطيع أن تمنعه من قبض روحك؟ طبعا لا تستطيع، لذلك علينا المسارعة إلى التوبة. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ألم يأن أن تتوب وتبدأ الصفحة من جديد؟ تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. متى كانت آخر مرة بكيت من خشية الله؟ متى كانت آخر مرة سقطت من عينيك دمعة واحدة فقط شعرت بحرارتها في قلبك قبل أن تشعر بحرارتها على وجنتيك؟ تب إلى الله، ذق طعم التوبة والاستقامة، ذق حلاوة الدمعة، اعتصر قلبك وتألم لتشيل دمعة على الخد تطفئ نار المعصية. قال فرخد السبخي: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله، فإنه ليس لها وزن ولا قدر، وإنه ليطفئ بالدمعة البحور من النار، تلك النار التي نشعلها بذنوبنا. اخلو بنفسك واعترف بذنبك، ادعو ربك وقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابكي على خطيئتك، جرب لذة المناجاة، اعترف بالذل لله، أعلنها توبة نصوحة. واسمعي أختي الحبيبة أخي الكريم للفرج من ملك الملوك وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بشرى من الله يقول لنا: حتى أنتم يا من أسرفتم في الذنوب لا أتخلى عنكم أبدا، فأنتم عبادي فعودوا إلي لأغفر لكم. رب محب كريم. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد قيل: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ولهذا ورد في الأثر قول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود أمين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. والأمين هو شدة البكاء مع توجع، ألم نفسي وحرقة في القلب يشعر بها من ارتكب جرما في حق الله سبحانه. فلا تقنط من رحمة الله حبتي، واعلم أن أسعد لحظات الدنيا يوم أن يقف المؤمن خاضعا ذليلا خائفا باكيا مستغفرا تائبا بين يدي الله. والحق تبارك وتعالى يعدك: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ارجع إلى الله بنفس دليل منكسرة وقلب خاشع وقل له: ربي إني وقفت على بابك فلا تطردني، جئتك راجيا فمن عفوك لا تحرمني. فكلمات التائبين صادقة ودموعهم حارة وهممهم عالية قوية، أو تعلم لماذا؟ لأنهم ضاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان، ووجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة. أختي الحبيبة أخي الكريم، كيف تحرم نفسك كل هذه اللذة والسعادة؟ فإن أذنبت فتب، وإن أسفت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح. قال عز وجل: من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فتعالوا أحبتي في الله نجدد التوبة، أنت رحمة الله واسعة، ووالله إذا لم نبكي ندما على ذنوبنا لبكينا حبا بإله كريم رحمن رحيم. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، ما دمنا نتكلم عن التوبة ونحن أصلا نعيش مع من سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هنا نوجه نداء محبة لمن بعدوا وناقضوا خصال السبعة أن لابد من عودة لله وتوبة حتى تكون من سبعة يظلهم الله. فيا كل من أولاه الله أمانة في عنقه ليرعاها وقصر في حقها أو لعله ظلم، نقول الفرصة لم تفت بعد، تب إلى الله وكن ذلك الإمام العادل وأعطي كل ذي حق حقه لتكون من سبعة يظلهم الله. وأنت أيها الشاب وأيتها الشابة، نعلم أن الفتن والمغريات حولكم كثيرة، لكنها متع زائفة زائلة والآخرة خير وأبقى. أمتكم تحتاجكم، فتوبوا إلى الله وكونوا ذلك الشاب الناس في طاعة الله من هو من سبعة يظلهم الله. ويا المسلم تعلق قلبه بهذه الدنيا وفتنتها وشهواتها، اعلم أن لا راحة للقلب إلا بالتعلق بالله، فعلق قلبك بالمسجد وكن من سبعة يظلهم الله. ويا أمة الإسلام، يا من تركتم الدنيا تفرقكم، عودوا لإخوتكم، عيشوا الحب في الله، استمعوا عليه وتفرقوا عليه، لنكون جميعا إخوة متحابين مع سبعة يظلهم الله. وأنتم أيها المؤمنون والمؤمنات، لا تنسوا أمر الحق تبارك وتعالى لكم أن غضوا من أبصاركم وعفوا في زمن الإباحية والإنفلات، وليقولها كل منكم بالفم المليان إني أخاف الله، ليكون من سبعة يظلهم الله. ويا من أحسن إليكم الله، أحسنوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا فتحرموا من أجر عظيم وعطاء عظيم أن تكونوا يوم القيامة من سبعة يظلهم الله. ويا من غفلوا عن ذكر الله، عودوا إلى الله ولتخشع منكم القلوب عساها تجمع العيون فتسعدون بكونكم من سبعة يظلهم الله. أحبتي في الله، تخيلوا لو نحيا في مجتمع كل مسلم فيه إمام عادل فيما أولاه الله من مسؤولية، مجتمع ينبض بحياة شباب ناشئ في طاعة الله، مجتمع تعلقت قلوب أهله ببيوت الله، مجتمع تحاب أفراده في الله واجتمعوا على طاعة الله، مجتمع فيه رجال يوسفيون ونساء مريميات متعففين ومتعففات يخافون الله، مجتمع يحن فيه الغني على الفقير والفقير على المعدم، مجتمع امتلأت قلوب أهله خوفا من الله ففاضت أعينهم من خشية الله. وهذا والله هو المجتمع الفاضل بحق، المجتمع المحمدي الذي نرجو أن نحيا فيه يوما. أحبتي في الله، الآن وقد وصلنا إلى خاتمة لقاءاتنا، وقد عشنا على مدار 30 لقاء مع هذه الشخصيات السبعة، أوصافهم وأعمالهم وأحوالهم التي أهلتهم أن يكونوا يوم القيامة في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. هلا عزمنا على أن نكون منهم؟ فأحدنا يؤثر الظل على هجير الشمس في هذه الدنيا الفانية، فكيف لا نؤثره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حيث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق؟ فوالله لو ضاع منا نفس واحد في غير هذه الغاية وهذا الهدف لكنا من الخاسرين، فما الفوز إلا أن تستظل بهذا الظل الذي ليس له حدود، لا يتبعه نصب بل تتبعه جنة عالية أكلها وظلها دائم، فيكون ممن قال فيهم تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللهم اجعلنا منهم ولا تعاملنا اللهم بعملنا، وعاملنا بفضلك، وأرنا سحائب رحمتك، وأنشر علينا يا رب ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة تحيي بها موات قلوبنا، واجعلنا ممن تدخلهم ظلا ظليلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،